لا يفوته شيء، هو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا، بدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم استوى سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش، على وارتفع سبحانه على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض كالمطر كالأموات وغيرهما، وما يخرج منها كالنبات والمعادن وغيرهما، وما ينزل من السماء كالرحمة والعذاب والمطر والوحي، وما يعرج فيها وما يصعد كالأعمال والملائكة وأرواح العباد. سبحان من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومع هذا كله وهو معكم بعلمه وحكمته وقدرته أينما كنتم والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، فيحكم بينكم، يولج الليل في النهار أي يدخل هذا في هذا فيزيد وينقص الليل، ويولج النهار في الليل فيزيد وينقص النهار، يدخل هذا في هذا، فما زاد واحد نقص من الآخر، وهو عليم بذات الصدور، بذاتها بما فيها بمحتوياتها من الأسرار والمعتقدات والأفكار، لا يخفى عليه شيء منه، علم بالخفي والظاهر، علم بكل شيء.